فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. الشاهد قول فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، في هذا من الفوائد مشروعية الإصلاح بين الناس، وهو من أفضل الأعمال، فإن الإصلاح بين الناس فيه الأجر لأن لتعدي نفعه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حتى وإن لم ينوي الإسلام القرب إلى الله فهو خير. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء لأنه يحب الإصلاح بين الناس، وبين شخص يريد بذلك ابتغاء وجه الله. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يباشر ذلك بنفسه، لم يقل يا فلان اذهب واصلح بينهم، بل هو نفسه يصلح بينهم. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الخلاف بين قبيلتين كبيرتين لا ينفع في الإصلاح بينهما إلا أن يذهب ملك البلاد أو ما أشبه ذلك فليقل، وأما إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقال ولكل حال حال. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون تماما أن أخص الناس بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلان، إلى أبي بكر رضي الله عنه. ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا كان أهلا للإمامة فلا ينبغي أن يتخلى إذا طلب منه ذلك، خلافا لما يفعله كثير من الناس الآن: صلي فلان، لا صل أنت، صل أنت، هذا غلط. ينبغي أن الإنسان إذا عرض عليه أن يصلي وكان يعرف من نفسه أنه أقرأ قول أن يتقدم. ولذلك قال: نعم، لكن طيب إن شئتم، إشارة إلى أنه ليس يرغب أن يكون إماما، ولكن نزولا على رابط القول. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إقامة الصلاة، وهذا أمر معلوم، بل هي فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث جواز شق الإمام إمام الحي الصفوف ليكون في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق، وظاهر الحديث أنه تخلل الصفوف، لأن الشق يكون في الملتئ، وأما المشق من قبل فلا يقال أنه شق، بل يقال مر بين الشقوق. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحال فعل تخطى الرقاب، لكن لمصلحة، لأنه هو الإمام الحي. وفي جواز التصديق للتنبيه، لكن هذا الذي دل عليه الحديث نسخ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصدقوا وأمرهم أن يسبقوا. وفيه مراعاة الألفاظ وحرص السبب على أن لا تغير، بدليل قول سهل: هل تدرون ما التصديق والتصديق، ولو شاء لعبر بالتصديق من أول الأمر. وفيه بيان خشوع أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة لكونه لا يتعب، لكن لما أكثر الناس التصديق التفت. وفي جواز الالتفات للحاجة لفعل أبي بكر رضي الله عنه، وفعل أبي بكر وقوله حجة بلا شك، إلا إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن النص مقدم، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ولا تكاد تجد قولا اتفق عليه أبو بكر وعمر إلا كان صوابا ولا يمكن أن تخالفه السنة، ولا تكاد تجد قولا يختلف به أبو بكر وعمر إلا وجدت الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه. وفيه من فوائد شدة احترام أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأخر من حين رأى. وفيه أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى ليكون إماما بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلعن من منقبا وفضيلا في مثل هذا الحال. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه يحمد الله عز وجل. ومن فوائد ذلك من فوائد الحديث جواز حمد الله في الصلاة عند حصول النعم، وأن هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة نشونا، لأن الحمد من جنس أداء الصلاة، فهو لم يقل عما ينبغي في الصلاة. وظاهر الحديث أن أبا بكر جهر بالحمد، لأن يكون عنه ذلك، فقد حكوا عنه الفعل والقول، الفعل هو الرفع والقول هو الحمد. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل في الصلاة لقوله رجع القهقراء وراء، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم به. ومن فوائده جواز الانتقال من إمامة إلى إمام، لأن أبا بكر كان إماما ثم صار إيش صد ثم صار، وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضح، لكن هل يجوز أن ينتقل بدون أن يكون الحاضر إمام الحي؟ يعني كرجل يصلي بجماعة فدخل رجل آخر وتخلف هذا الرجل ليكون الداخل والإمام وليس إمام الحي، يقول في هذا التفصيل. نعم، أولا نذكر خلاف، أما المذهب فلا يجوز أن ينتقل من إمامة إلى إمام إلا في مسألة إمام الحي، ولكن الذي يظهر أنه يجوز إذا كان هناك فائدة دينية مصلحة دينية، مثل أن يكون الداخل أقرأ لكتاب الله، فهنا لو تخلف الإمام ودخل هذا المكان فلا بأس، لأن هذا فيه مصلحة شرعية. أما من دون مصلحة فإن هذا لا يجوز، لأنه أبعد أن ينتقل من إمام إلى أن يكون مأموم. وفي أيضا جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر، لأن الصحابة انتقلوا من إيش إمامة أبي بكر إلى إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المؤلف اختصر، لكن في آخره من الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إذا نابهم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصوات الرجال وأصوات النساء. الرجل إذا سبح سمع صوته، والمرأة إذا سبحت سمع صوته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل عن هذا إلى التصفيق، لأن صوتها وإن لم يكن عورة لكن قد يثير شهوة، لا سيما إذا كان صوتها لذيذا. ثم قال وقال لأبي بكر ما لك تأخرت؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما هو ظاهر. انظر التعبير ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لأبي بكر، لابن أبي قحافة. وهذه الكنية ليست كنية يعني كنية يسر بها الإنسان أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، بل هي في الحقيقة طاعة واحترام وتعظيم. وجه ذلك أن أبا بكر لا يعد في هذا عاصيا للرسول، بل هو مكرم له غاية الإكرام. وأيده قوله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا حنث شخصا لإكرامه فإنه لا يحل، مثل أن يقول لك صاحبك والله لتدخلن قبل إلى هذا المنزل ثم تخالف ما تدخل فيدخل قبلك، لو نظرنا إلى ظهر اليمين إيش لازم الحال كالكفارة. وإذا قلنا إن المخالف الآن إنما قصد إكرامه ما قصد مخالفته، قلنا إذن لا حد عليه، لا حد عليه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تحنيث الحالف إكراما له لا يلزمه الكفارة، لأن هذا ليس إيقاع له بالإثم، بل هذا إكرام له. طيب لو وجد ما يقتضي استرجاع الصلاة، مثل أن يخبر الإنسان وهو يصلي أو يسمع أحد يخبر عن شيء محزن، هل له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا يسير. وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه مشروع. وعنده أنك حتى إجابة المؤذن وأنت تصلي مشروع، لأن يعني هذا ذكر موجد سبب في الصلاة. لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء، لأن إجابة المؤذن إيش طويلة تشكر، بخلاف شيء وجد سببه وهو كلمة أو كلمتان فإن ذلك لا يضر. لأن السؤال إن شاء الله منها قادم تراكمت الليالي. نعم، أقول تراكمت الليالي والديون وكافت الضباع على الفراش. الأسئلة إنما تكون في الفقه والحديث. البخاري ما في السؤال. نعم، هل هذا مثلا؟ نعم. طيب خمس دقائق ذكرنا أن الإمام يقوم بالإصلاح، أن الإمام يقوم بين الإصلاح بين الناس. نعم، أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. إيش؟ وأن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. نعم، لكن الشيخ قد يكون الإنسان ما عنده يعني علم كافي بالشريعة. نعم، فهل يقوم بالإصلاح وطلب منه؟ هذا ينظر، إذا كانت المسألة تحتاج إلى علم بالشريعة فإنه لا يجوز أن يصلح. وأما إذا كان مشاكل خاصة مثل اختلاف في مبيع، اختلاف في تأجير، أشياء كل يعرفها فلا يحتاج أن يكون طالب علم. نعم، الرابع يعطيها طعاما، فهو تبرك على المائدة فهل له أن يأكل طعاما؟ فهل له أن يأكل أو هذا إلى زوالها عشاء ما يأكل معه لا يأكل بس لا يأكل من جانبه هل كل حال هذا جاءت بعد أن ليس على سبيل الهبة هذا على سبيل الإباحة ولذلك لو فرض أن أعطاها الطعام ما تستطيع أن تبيعه فهو هذا من باب الإباحة أداء إصراز بالهبة ما يجب يرجع فيه لا الضرر لا بأس نعم أحسن الله في بعض الإسلام ذلك الدين أو إسلام أصلاد النور يحتاج إلى صدق يضمن الذي يحتاج لهذا الإسلام يضمن طعام وشراب هذا الإنسان الذي يصح بين الناس لهذه المدة ويضمنه بعض المنافع لا ما لا هذا لا يجوز لا يجوز أن المصلح يريد خيرا وعمل الآخرة ما يجوز أن يأخذ عليه غيره اللهم إلا إذا كان منصوبا من جهة الدولة وأن جرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره فهذا شيء آخر لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح ويحب الخير لكن على أنه عمل ملزم به من جهة الدولة فلا بأس أن يأخذ. يأخذ أيام مثل 7 أيام أسبوع 10 أيام يأخذ هذه أيام طوال وتجد الناس في البلد مشغولين بإبلهم وأموالهم فلا تجد أحد يظهر معك إلا وتضمن له بعض المنافع أو تضمن له ما يقصر على الأقل يعني نفق الطعام والشراب. نحن نتكلم عن المصلح ولا على أعوانه؟ على المصلح. المصلح؟ إذا كان يريد بالألف وجه الله ما يحتاج يأخذ شيء لا يأخذ شيء إلا إذا كان كما قلت منصوبا من قبل الدولة يعني مقول هذا الرجل مصلح بين الناس ولكن نفقة سفرني وإقامتي على هؤلاء نعم هذا الرجل يريد أن هذا اللي قال هذا اللي قال كما قلت لك إذا كان المنصوب من قبل الدولة على أنه مصلح بين الناس وأنه جرى الرد بأن النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس ما في شيء إذا أعطوه بدون شرط ما في شيء نعم ترى 5 دقائق ما راح نعم إيش الشخص باع وكان له أولاد غير مستقيمين إيش وكان له أولاد غير مستقيمين نعم خشي ترك لهم كل المال نعم تصرفات محرمة تلحقه التريعة ماذا حبل المال إلا إذا كان المحرم فعله في حياته واستمر عليه من الذي يضمن أن الأولاد لا يحصل الله منها انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال رحمه الله: باب من سمى قوما يعني في الصلاة فدعا لشخص معين فإنه لا يضر. وكان الصحابة يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، على ميكائيل، ويعينون، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكر. وقول: وسلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم، لعله يريد السلام عليك أيها النبي، فإن المصلين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مواجهة، ولذلك لا يسمعهم ويسلمون عليه وهم في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. ولكن لو سلموا عليه بمواجهة فهل تبطل الصلاة؟ الظاهر أنها تبطل لو أنهم سلموا عليه بمواجهة. ولهذا لا يرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الصلاة شغلة. نريد قراءة ترجمة هذا الفتح الأول. طيب، وقد تقدم هذا الحديث في أبواب ترجمة كلام على الترجمة. باب من سمى قوما. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب من فتح الأول دول. ايه ما كان ما شكنا على الترجمة. لا، قوله باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم، كذا للأكثر. وزاد في رواية كريمة بعد على غيره مواجهة. وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة. قال: ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الأول. ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة. ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل. قال: وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علمهم ما يستقبلون. لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النص عليه فيقع الفرق. انتهى. وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة وقوله في هذا السياق: وسمى ناسا بأعيانهم، يفسره قوله في السياق المتقدم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخره. وقوله يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له، والله تعالى أعلم. الإشكال في قوله وهو لا يعلم، لأن من سلم على غيره مواجهة وهو لا يعلم فلا إشكال في أنه لا تبطل الصلاة، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم. قال ابن رجب: وأما السلام على أشخاص معينين فإن كان بلفظ الغيبة فأكثر العلماء على أنه لا يبطل الصلاة. وقال الثوري وأبو حنيفة هو كلام وقد سبق ذكر ذلك في أبواب التشهد. وإن كان بلفظ الخطاب فهو كرد السلام في الصلاة على من سلم، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلا أنه لا يبطل صلاته، فإن كلام الجاهل قسمان، أحدهما أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد من الإسلام، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيرا. قالت الشافعية ولا يعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام، فأما من طال عهده بالإسلام فيبطل صلاته لتقصيره في التعلم. وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة ولم يعلم أنه مبطل لها، كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم حده فإنه يحد بغير خلاف. الثاني أن يتكلم بكلام يظنه جائزا وهو في نفسه غير جائز للتكلم به في الصلاة كقول وغيرها كقولهم السلام على الله، أو يتكلم بكلام يظنه جائزا في الصلاة كما أنه جائز في غيرها كرد السلام وتشميت العاطس. وقد اختلف العلماء في حكم كلام الجاهل في الصلاة، فمنهم من قال حكمه حكم كلام النافي، وهو قول مالك والشافعي وهو أحد الوجهين لأصحابنا، ومنهم من قال تبطل بخلاف كلام النافي وهو قول المالكية، والثالث لا تبطل. وإن قلنا يبطل كلام النافي وهو قول طائفة من أصحابنا، ويدل له ما خرجه البخاري في الأدب من صحيحه هذا من حديث أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأميا، فقلت واثق لأميا ما شأنكم تنظرون إلي، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهما بالإعادة. وكذلك روي عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما قال أصحابنا، ولأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم، بدليل قصة أهل قباء في القبلة. ولكن هذا إنما يصح في حق من تمسك بالإباحة السابقة ولم يبلغه نسخها، فأما من لا يعلم شيئا من ذلك فلا يصح هذا في حقه. وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه وهو يظن جوابه كقول القائل السلام على الله، وقول الآخر اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وللشافعي في من علم أن جنس الكلام محرم في الفقرة الأخيرة ولا ترحم معنا أحدا، أما التخصيص لا بأس، الله محمد ومحمدا كما قال موسى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نعم. وللشافعية من علم أن جنس الكلام محرم في الصلاة ولم يعلم أن ما تكلم به محرم هل يعذر بذلك ولا يبطل صلاته؟ وجهان: أصحهما يعذر به، وكذلك لو جهل أن التنحنح ونحوه مبطل للصلاة. لو تذكر إنسان ويصلي فقال السلام عليك يا فلان، فهل تبطل صلاته أو يقول إن هذا جاء ولم يسلم تسليما مواجهة، وأن هذا من جنس السلام عليك أيها النبي؟ هذا محل تردد، لأن الواقع أنه ما خاطبه بذلك لكن دعا له بلفظ الخطاب. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ما ذكره البخاري عنه في موضع آخر أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته يقولون السلام على النبي، أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصيغة له وللأمة إلى يوم القيامة، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت وأن الأمة ستتلو هذا الذكر، ولم يقل فإذا مت فقول. ثم إن هذا السلام الذي يسلمونه عليه السلام عليك أيها النبي هل هو تسليم مواجهة؟ لا قطعا، فإنهم لا يسمعونه ذلك، والناس في أقطار الدنيا كلهم يقول السلام عليك أيها النبي. ثم إنه قد ثبت موطأ الإمام مالك بإسناد من أصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعلمهم التشهد وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو عمر رضي الله عنه، وهو أعلم من المسعود وغيره إلا أبا بكر. ثم إنه قاله على المنبر معلنا ذلك ولم يرد عليه أحد. فالصواب أن الصيغة باقية كما علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن تقول السلام عليك أيها النبي. ثم إن قوة استحضارك إياه إذا قلت السلام عليك أيها النبي لا تساويها قولك السلام على النبي، لأن السلام على النبي بصيغة غائب، وما كان بصيغة غائب فإنه لا يقوى استحضاره في القلب كاستحضار المخاطب، ففيها نقص. نعم. وفي هذا الحديث من القواعد الأصولية أن العام يشمل جميع أفراده، وأما قول من قال من الأصوليين إن العام لا يشمل جميع أفراده إلا على وجه الظن فهذا من جملة الكلام الذي هو كلام هو، يعني المتكلمين يأتون بأشياء هي زيادة كلام لا فائدة منها. فنحن نقول إن العام يشمل جميع أفراده بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال إنكم إذا قلتم ذلك إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا الحديث أيضا إطلاق الفعل على القول، كما أن في حديث عمار بن ياسر في التيمم إطلاق القول على الفعل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأطلق القول على الفعل. وهنا يقول إذا فعلتم ذلك أطلق الفعل على القول، لأن مراده إذا قلتم ذلك إذا فعلتم ذلك يعني إذا قلتم ذلك. وفيه أيضا من نكته العظيمة أهمية الصلاح، وأن الإنسان إذا كان صالحا جعل الله وإياكم من الصالحين، فإن كل الأمة الإسلامية تدعو له، تدعو له في صلاته في صلواته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي أن يجوز حمد الله في الصلاة. إيش؟ جواز حمد الله عند حصول النعمة في الصلاة كما فعل في وقت الصديق رضي الله عنه. نعم. فهل يجوز الإنسان ختم القرآن في الصلاة إذا انتهى من ختم القرآن في الصلاة؟ أن يحمد الله لا بأس بذلك. لا. نعم. يحمد ويطيل الدعاء. ما نداه. إذا أطال الدعاء انشغل. نعم. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيعنا عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سالم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصفيح للرجال والتصفيح للنساء. يعني بالصلاة لا شك في هذا، وإلا فمن المعلوم أن التسبيح للرجال والنساء، فالنساء يسبحن الله والرجال يسبحون الله، لكن في النساء إذا نابهم شيء. ويدل لهذا سبب الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام لما جعل الصحابة يصدقون قال لهم إنما التصفيق للنساء، وليس المعنى أن الرجال لا يصدقون أبدا، ولا المعنى أن النساء لا يسبحن أبدا، بل المراد في الصلاة. وفي هذا المحافظة على البعد عن أسباب الفتنة، لأن المرأة لو تكلمت ولو بالتسبيح في الصلاة فربما يكون في ذلك فتنة، قد تكون مثلا رخيمة الصوت وتحدث أن يتعلق الإنسان بها. لكن ليس صوت المرأة عورة كما قاله بعض أهل العلم، بل إن القرآن الكريم يدل على أن صوتها ليس بعورة لقوله ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فإن قوله لا تخضعن يدل على جواب أصل القول وهو كذلك. إيش؟ لا أي لا بأس إذا لم يتخذ عبادة أو له في بعض الأحيان في بعض الأحيان يصفق النساء له الرجال لهوا عند الأغاني والأناشيد وما أشبه ذلك، هذا ينهى عنه. من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري وأخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كثف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم كفوف فتبسم يضحك، فنكث أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرقى السترة وتوفي ذلك اليوم. اللهم صل. يقول بينهم بفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس. أبو بكر كان يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، ورجع في ذلك لعل عمر يصلي ولكنه قال لنسائه إن كنا صواحبات يوسف مروا الراكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس رضي الله عنه في هذا اليوم الذي كان المسلمون يصلون صلاة الفجر. وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خف بعض الشيء وأرخى الستر ونظر إليهم فتبسم يضحك سرورا بما كانوا عليه، لأنهم كانوا على أحسن شيء، صفوه مستوية خشوع خضوع، فتبسم عليه الصلاة والسلام يضحك مسرورا بذلك. فنكص أبو بكر على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، نكص يعني رجع على عقبيه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحضر ويصلي كما فعل من قبل. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا، يعني أصابهم خفة، يفتتنوا يعني يخرجون من الصلاة من شدة الفرح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا يعني الصلاة، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه حوله جائع، لكن في ذلك اليوم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكان له قريب المدينة أبو بكر، لأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بارئا طيبا فخرج، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. واستدعي أبو بكر رضي الله عنه من مكانه وماج الناس وهادوا واجتمعوا في المسجد، وقام عمر رضي الله عنه يخطب فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأنه أن الله سيبعثه ويقطع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف، لأن هذه المصيبة إذا دهمت الناس ضيعت شعوره، وإلا فهم يعرفون أن الرسول سيموت عليه الصلاة والسلام، لكنها مصيبة عظيمة جدا. أبو بكر دخل من مكانه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مسجا فكشف عن وجهه وقبله وقال له بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليكم ميتتين. ثم خرج إلى الناس، والمسجد غير بعيد، يعني حجر على المسجد، ووجد عمر يتكلم شدة، فقال له على لسانه، ثم صعد المنبر رضي الله عنه وقال كلماته التي تستحق أن تكتب بمداد النور على صفائح الفضة رضي الله عنه. قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون، وكأن الناس لم يسمعوها من قبل، حتى أن عمر خر جلس لا لم تقل له رجلاه رضي الله عنه، لأنه علم أنه اليقين. وتمام الحديث مذكور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أو الشاهد من هذا الحديث قوله إن أبا بكر إيش تأخر رضي الله عنه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم ويصلي. وفي هذا دليل على أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين، وولادته كانت يوم الاثنين، وبعثته كانت يوم الاثنين، وقيل إن هجرته ووصوله المدينة كان يوم الاثنين. فالذين يقيمون احتفالا لمولده ينبغي أن يجعل الاحتفال متى؟ يوم الاثنين. ثم إذا كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي ولد فيه فليقيموا معتما لموته. يمكنك لمولده ينبغي أن يجعل الاحتفال متى؟ يوم الاثنين. ثم إذا كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي ولد فيه فليقيموا معتما لموته في اليوم الذي مات فيه، لأنه مات يوم الاثنين وكلاهما غير مشروع. أما الأول وهو الاحتفال لمولده فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما الثاني فهو المأتم مكروه منهي عنه. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامير. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. يقول: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني هل يجيبها أو لا؟ وهذا فيه تفصيل. أما إذا كان فيه فريضة فلا يجيبها، لأن إجابته إياها معصية لله. فإن الإنسان إذا كان فيه فريضة حرم عليه قطعها، وإن كان في نافلة فليجيبها ويقطع النافلة، لأن إجابة الأم فرض والنافلة سنة. لكن إذا علم أن أمه عاقلة، إذا علمت أنه في صلاة سامحت، فليعلمها أنه في صلاة. وماذا يصنع؟ يسبح أو يتنحنح أو يرفع صوته بما يقرأ به. أما إذا علم أنها لا تعذر حتى ولو في صلاة، كما يوجد من بعض الأمهات، بعض الأمهات ما تعذر، فهنا يقطع صلاته، لأن المضي في النفل ليس بواجب. أما هذه القصة فهي من آيات الله. هذه امرأة نادت ولدها وهو في صومعة، يعني في مكان خاص يتعبد فيه، ولكنه يقول: يا ربي أمي وصلاتي. والظاهر أنه كان يقول هذا يحدث نفسه لا بلسان، يقول: يا رب أمي وصلاتي، فهل أمضي في صلاتي أو أجيب أمي؟ ولكنه مضى فدعت عليه بدعوة سيئة وقالت: لا يموت حتى ينظر في وجه الميامير، أي في وجوه المومسات الزانيات. فاستجاب الله دعاء. فتن هذا الرجل بهذه الفتنة العظيمة، لكن فرج الله عنه، لأنه لم يجب أمه متأولا. كان هذا الرجل تأوي إليه راعية غنم، ولعله يحسن إليها بطعام أو شراب أو ما أشبه ذلك، فولدت، فقيل لها: من أين جاء الولد؟ هي والعياذ بالله قابلت الإحسان بالإساءة. قالت: إنه من جريج، نزل من صومعته يعني، ففعل بها الفاحشة وولدت. لكن بثقته بربه وتوكله عليه قال هات الولد. وهذا يدل على فقه، لأن الله أنجى مريم بماذا؟ بنطق ابنها بالمهد، فقال إن الذي أنجى مريم بنطق ابنها بالمهد سينجيه، وهذا من قوة توكله على الله عز وجل، فدعا بالولد وهو بالمهد. قال من؟ قال يا بابوس. إيش بابوس؟ هذه كلمة ينطق بها للصبي الرضيع، مثل ما تنادى البهائم. البهائم الآن الغنم لها نداء، والبقر لها نداء، والإبل لها نداء، الصبيان لهم نداء. يقول يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. أنطقه الله الذي أنطقه بلا شيء سبحانه وتعالى. فنجى الرجل الآن، نجا بأقوى بينة، نجا بأقوى بينة، وهو أن هذا الطفل في المهد تكلم بأن أبوه، بأن أباه راعي الغنم فنجا. فانظر في هذه القصة سبحان الله، استجاب الله دعوة الأم وأنجى الله هذا لأنه متق لله عز وجل. وقد قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحسنون. شف تكلم عن يا بابوس. وقوله فيه يا بابوس بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة. قال القزاز هو الصغير، وقال ابن بطال الرضيع وهو بوزن جاسوس، واختلف هل هو عربي أو معرب. وأغرب الداودي الشارع فقال هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر. وقد قال الشاعر حنت طلوسي إلى بابوسها جزعا. وقال الكرماني إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له، ويكون معناه يا أبا الشدة. وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل. الظاهر من هذا مما ينادى به الصبيان، مما ينادى به الصبيان يقال يا بابوس. يمكن في لغتهم نعم، يمكن هذا هو الدارج على لغتهم. لكن يعكر عليه أحسن الله إليك أن قول الشاعر حن الطلوسي إلى بابوسها. نعم. فصغير الإبن أيضا يسمى كان عربية. أي نعم. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. نعم، يعني إن كنت فاعلا بمعنى إن ألجأتك الضرورة إلى الفعل فواحدة، وإلا فلا تمسك. لماذا؟ أولا لأن ورد أن الرحمة تواجب، والثاني أنه عبد بالصلاة، فمتى أمكن أن تسجد بدون مسح فاسجد، وأما إذا كان لابد فلا بأس أن تمسح، مثل أن يكون وجه الحصى حاميا فتريد أن تمسحه ليظهر باطن الحصى، أو تكون الأرض فيها شوك فتمسحها ليزول الشوك. المهم إن احتجت فافعل وإلا فلا تفعل. نعم. أنت. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته وجهه من الأرض، وفي لفظ جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فجمع بعضهم بينهما لأن هذا قبل الأمر بالإبراد، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أن الناس يشق عليهم من يسجد على الأرض لحرارتها أمر بالإبراد، وهذا واضح. وقال بعضهم إن قوله في شدة الحر يعني شدة حر اليوم الذي هم فيه، وأن الحجارة التي يفرش بها المسجد قد يشتد حرها بحيث لا يتمكن الإنسان من السجود عليها، وإن لم يشتد الجو أي لم تشتد حرارة، وهذا أيضا وجه آخر. ولكن إذا حصل وكان الإنسان لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض فإنه يبسط ثوبه ويسجد عليه، أي الثياب الرداء أو الإزار الذي فيه فضل، قد يكون الفضل في الرداء وقد يكون الفضل في الإزار. نحن الآن قد يكون الفضل في الغترة وقد يكون في المشلح. وفي قوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه ما يدل على أنه لا يلجأ الإنسان إلى بسط ثوبه في الصلاة إلا إذا كان محتاجا، إذا لم يستطع أن يمكن جبهته إما لحرارة الأرض وإما لكونها شوكا أو لكونها أحجارا لا يستطيع أن يمكن جبهته منها فليضع ثوبا، فإذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه، إذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه، لأن نقول دع الثياب تسجد والجبهة تسجد. ولهذا نهي الإنسان إذا سجد أن يكف شعرا أو ثوبا ليكون محل السجود واسعا يشمل الثياب والجسم. وذكر العلماء رحمهم الله في هذا في هذه المسألة أن الحائل ثلاثة أقسام، الحائل الذي يحول بينك وبين الأرض عند السجود ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون أحد أعضاء السجود فهذا لا يجوز ولا يجزئ السجود معه، مثل أن يضع يديه ويسجد عليه هذا حرام ولا يجوز، لأنه حال بينه وبين الجبهة عضو من أعضاء السجود، فكأن الإنسان سجد على ستة أعضاء. الثاني أن يكون الحائل منفصلا عن الإنسان كرجل وضع منديلا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدتها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة. القسم الثالث السجود على شيء متصل بالمصلي كقطرته وثوبه ومشلخه، فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا بأس به وإلا فهو مكروه. وفي قوله أن يمكن وجهه من الأرض أو جبهته دليل على أنه لا بد من تمكين الجبهة، فإن لم يمكنها لم يصح السجود. لو كان الإنسان على فراش منفوش ووضع جبهته على نفس الفراش دون أن يضغط عليه فإن هذا السجود لا يجزي. لماذا؟ لم يمكن جبهته فلم يسجد، ولذلك لا بد من أن يكبس عليه حتى يمكن الجبهة. طيب، وإذا كان في الطيارة مشكل بينه وبين الأرض مسافات هل يجوز السجود عليها؟ طائرة يجوز؟ مؤكد؟ نعم مؤكد، لأنه إذا سجد في الطيارة فقد مكن جبهته من المكان الذي سجد فيه ما في إشكال. نعم. يعني إيه؟ أكره هذا ولا أحبه، لأنه يصل بالإنسان إلى حال ترف شديد، والإنسان ما جاء ليلين جلده أو ينام على وطاء، الإنسان جاء يعبد الله، فكون نصل إلى هذا الحد أكرم هذا. وربما يأتي بعض الجهال ولا يكتس عن الدراسة، يكتفي بمماسته فقط، وحينئذ لا تصح صلاته. وحمل شيء بكمه، ما الذي يحصل لنا؟ اي اتمامنا هذه ما يمكن نحمل فيها، لكن في الاولين وادركنا هذا، يكون الرجل له كم طويل يعني محذار، انا ما اعرف السنجي والسنجي هذا ما نعرفه، نعرف الاصابع مقدار شبري أو طويل، أحيانا يربطون به رقابة من طول. إذا اشترى الإنسان منه حاجة، إذا اشترى حاجة يضعها في هذا الكم، في هذا الكم، وهذه تشغله. الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. أراني المؤلف رحمه الله في هذا الباب العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة، لأن العمل الذي لمصلحة الصلاة سبق، لكن العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة وليس له فيها تعلق، وسنناقشه في حديث عائشة رضي الله عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على صغر حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عائشة تمد يديها إذا طجعت تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إضاءة، ليس فيها مصابيح، لأنها لو كان فيها نحتاج إلى الغمز، لكان هي تعرف أنه يريد السجود فتكف رجليها. ومن فوائده أن مس المرأة لا ينقضه كما استدل بذلك بعضهم، لكن في الاستدلال في هذا نظر بإمكان أنه يمس رجليها من وراء الثياب، وحينئذ لا يكون فيه دليل، لكن لدينا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو البراءة الأصلية، لأن الإنسان إذا توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينقض هذا الوضوء إلا إيش؟ إلا بدليل. أي إنسان يقول لك هذا من نواقض الوضوء، قل هذا الدليل، لأن عبادتي الآن تمت بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يمكن أن تنقض إلا بدليل الشرعي. وهذه القاعدة تنفعك في كل المسائل المتعلقة بمفسدات العبادة، طالب من يقول بإفسادها بالدليل. ولذلك بناء على القاعدة لا ينتقض الوضوء إذا خلع الإنسان ما يمسح من خف أو جورة، ولا ينتقض الوضوء بحلق شعر الرأس، ولا ينتقض الوضوء بمس الفرج، ولا ينتقض الوضوء بمس المرأة، وغير ذلك إلا بدليل. المرأة لا دليل على نقض الوضوء بها بمس ولو كان لشعر ما لم يحدث. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء في قراءة لمستم، فالمراد به الجماع بلا شك، كما فسره بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكما هو مقتضى البلاغة، لأن آية الوضوء ذكر الله فيها طهارتين وسببين، طهارة الماء وطهارة التيمم، سببين: الحدث الأصغر في قوله وجاء أحد منكم من غائط، والحدث الأكبر في قوله أو لمستم النساء. لو قلنا لمستم النساء لمستموهن فانتقض الوضوء لكان في ذلك خلل في البلاغة. الخلل أنه أهمل في الآية موجب الغسل وكرر موجب الوضوء، وهذا خلاف البلاغة، مع أن الله ذكر الطهارتين الماء والتراب والحدثين الأكبر والأصغر، فلا بد أن يذكر السببين، سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر. فيتعين أن يكون المراد بالآية لمستم أو لمستم الجماع. فنحن لا نحتاج إلى أن نستدل بحديث عائشة هذا، لأن الاستدلال به يبطل باحتمال أن يكون يمسها من وراء الثياب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن جلوس المرأة أمام المصلي بكل بدنها أو بعضه لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته. وقد احتجت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث على أن المرأة لا يقطع مرورها صلاة الرجل، ولكنه لا دليل لها فيه، لأن الجالسة أو النائمة غير مرأة، والذي ينقض هو المرور. وما دام الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا مرت بين يدي الرجل انقطع صلاته، فإنه يجب أن نقول به وأن نجيب عن حديث عائشة وأشباهه بأن هذا ليس بمرور. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز عائشة فرفعت رجليه، وهو رحمه الله أراد أن يسوقه للعمل في الصلاة الذي لا يتعلق به، وعندي أن هذا عمل يتعلق بالصلاة، لأنه لا يمكن السجود على إيش؟ على رجليه، فهو من مصلحة الصلاة، حركته هذه من مصلحة الصلاة. إلا أن يقال بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة لا تفعلي أصلا، تكف رجليها سواء كان قائما أو ساجدا. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى ثانية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاشئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، فدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. دعته يعني من الدع، وهو الدفع بشدة وعنف. الشاهد من هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل لأن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فيفسدها عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان قد يعرض لأتقى عباد الله، وإذا كان قد يسلط على أتقى عباد الله فما باله بمن دونه. فالشيطان قد يسلط على بني آدم. ولذلك ينبغي لنا أن نستعمل دائما الأوراد الشرعية التي تحمينا من الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم، لأنه أراد أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من أراد أن يفسد عليك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدعه. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يفعل ما هم به من ربط هذا الشيطان بسارية من سواد المسجد، لأن سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أوثقه لم يحصل على ملك سليمان، لأن الله سخر الشياطين لسليمان في كل شيء، كما قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. لكن هذا جزء من شيء كثير تركه النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان في صلاته أن يفكر فيما لا يتعلق به، لأن قوله ذكر قول سليمان هذا لا يتعلق بالصلاة. فإذا فكر الإنسان في صلاته بالشيء فهذا لا يضر، لكن إذا غلب على الصلاة وصار أكثر صلاة يفكر فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته، وأكثرهم يرون أنها لا تبطل. فإذا قال قائل: كيف يقول سليمان عليه الصلاة والسلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ بعض العلماء والعلم يعني بعض الناس يقول: هل هذا حسد من سليمان؟ فالجواب: لا، ليس حسدا، لكن من أجل أن يذكر به هو، ويكون هو مضرب المثل في الملك التام الذي ملك به من سلط عليه من الجن والإنس. نعم. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت قول سليمان عليه السلام أنه يصلى ويسلم على كل نبي، أو هذا من تصرف الرواة؟ كيف؟ أو هذا من تصرف الرواة؟ طبعا نعم. وعلى كل حال كل نبي يجوز أن يصلى ويسلم عليه. حتى في الصلاة يا شيخ؟ حتى في الصلاة؟ حتى في الصلاة. يوم مثلا صحف إبراهيم وموسى تقول عليهم الصلاة والسلام، نعم جائز. مكروه إلا فيما يحتاج الناس إليه. ولهذا ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جائز، لأنه في الحرب إذا جازت أعمال كثيرة، أعمال بدنية جوارحية في صلاة الخوف من أجل إقامة الجهاد فهذا من باب أول. نعم نعم نعم. إيش؟ نعم. تمام. ما يقطع. صحيح أن الشيطان لو مر من بين يدي المصلي لا تنقطع الصلاة. وأما من قال أنها تنقطع لقوله: الكلب الأسود شيطان، فيقال انه اراد عليه الصلاه والسلام شيطان باعتبار بقيه الكلاب. هذا يحتمل في الوسوسه او يحتمل انه لاجل ان يفعل به ما يقطع صلاته، اما مثلا من اصابته بحدث او باختل توازن او يعني اشياء كثيره. ما عندك الشرح. وقد يكون المراد يقطع عليه كماله. ذكر احسن الله اليكم ابن رجب قال وخرج الامام احمد في اسناد جيد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاه الصبح فالتبست عليه القراءه، فلما فرغ من الصلاه قال لو رايتموني وابليس فاهويت بيدي فما زلت اخنقه حتى وجدت برد لعابه بين اصبعي هاتين الابهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة. هذا غير حديث المعنى حديث أبي هريرة الفتح الثاني. قال تقدم في باب ربط الغريم في المسجد من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ أن عفريتا من الجن تفلت عليه، وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشيطان، غير إبليس كبير الشياطين. وقوله فشد عليه بالمعجمة أي حمل، قوله ليقطع في رواية الحموي والمستملي بحذف اللام، قوله فدعته يأتي ضبطه بعد، قوله فدعته يأتي ضبطه بعد، قوله فتنظر في رواية الحموي والمستملي أو تنظر إليه بالشك. وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور، ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى. الحوالات أحيانا تكون على غير مدى، أحيانا ما نلقى الحوالات. قوله إن الشيطان هذا قصة الله. نعم. قوله إن الشيطان عرض لي في صفتي هز، وفي رواية شعبة السابقة من وجه آخر في باب ربط الغريم في المسجد أن عفريتا من الجن تفلت علي، فظاهره أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين. فشد بالشين المعجمة أي حمل علي حال كونه يقطع الصلاة علي، ولغير الحموي والمستملي ليقطع بلام التعليل. فإن قلت قد ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمر وأنه يسلك في غير فجه، ففراره من النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فكيف شد عليه عليه الصلاة والسلام وأراد قطع صلاته عليه الصلاة والسلام؟ أجيب بأنه ليس المراد حقيقة الفرار، بل بيان قوة عمر رضي الله عنه وصلابته على قهر الشيطان. وقد وقع التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم قهره وطرده كما قال فأمكنني الله منه، لكونه مشخصا في صورة يمكن أخذه معها وهي صورة الهر. فدعته بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين والمثنات الفوقية المشددة فعل ماض للمتكلم وحده، والفاء عاطفة أي غمزته غمزا شديدا. وعند ابن أبي شيبة بالدال المهملة أي دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه أي قصدت ربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه، وللحموي والمستملي أو تنظر إليه بالشك. فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله حان كونه خاسئا مطرودا مبعدا متحيرا. زاد في رواية كريمة عن الكشميهني هنا ثم قال النضر بن سميد فدعته بالذال المعجمة وتخفيفها أي خنقته. وأما فدعته بالدال والعين المشددة المهملتين مع تشديد المثنى من قول الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أن يدفعون، والصواب فدعته بالمهملة وتخفيف العين، إلا أنه يعني شعبة كذا قال بتشديد العين والتاء، وهذه الزيادة ساقطة عند أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر، ومطابقة الحديث للترجمة من قوله فدعته على معنى دفعته من حيث كونه عملا يسيرا، واستنبط منه أن العمل اليسير غير مبطل للصلاة كما مر هذا. خلاص؟ نعم. الظاهر يبقى يفسدها إما يفسد تاما وإما يفسد كمال، لكن كأنه جعله في صورة هر. نعم الله، كأنه جعله في صورة هر. الله أعلم، بعيد هذا، بعيد هذا، لأن الهر ما يأتي هذا التأمين، حتى لو شاط الهر ما يأتي هذا التأمين. نقرأ باقي الآن نصف تقريبا. نعم نعم نعم. ايش؟ إيه؟ لا مو صحيح. الصواب انه يهربون حقيقة، هذا الواجب عليه في امور غيبية انه تهمل على الحقيقة. نعم ايش؟ الاشكال قصد الله ابو الاشكال ان الرسول اولى بكراء من الحمار. نعم. كيف جرى الإشكال كما قال شيخ الفضل المطلق غير الفضل المقيد، يعني لو كان عمر يهرب من الشيطان لقوته فقد لا يهرب من الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجع عند الله من عمر لا شك، لكنه عليه الصلاة والسلام أقل من عمر في القوة والنشاط. وقد ذكر العلماء أن الفضل في خصيصة واحدة لا أقصد الفضل المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب العمل في الصلاة: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يسمع السارق ويدعو الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إلى رجل يصلي. فبينا أنا على جرف نهر إلى رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وثمان، وشهدت تيسيرا، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قوله قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية. الحرورية طائفة من الخوارج مشددة، قاتلت علي رضي الله عنه في مكان يقال له حرورة في ظهر الكوفة، وذكر هذه القصة أن أبا برزة الأسلمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولجام دابته بيده إلى آخره. ففي هذا دليل على مسائل، منها جواز إمساك الإنسان دابته بيده وهو يصلي، ولا نقول له اجعلها في رجلك، نقول لا، لا بأس أن تجعلها في اليد، وإن كان إذا جعلها في اليد سيفوته أشياء لا تفوته لو جعلها في الرجل. ومنها جواز العمل اليسير للحفاظ على ماله، كان أبو برزة رضي الله عنه يفعل هذا، ولا شك أن هذا هو عين الحكمة، لأن التشاغل بالجوارح أهون من شغل القلب، لأنها لو ذهبت الدابة انشغل قلبه بها وصار لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافع لقمته. ولا شك أن حركة البدن أهون من حركة القلب. ومنها أن من الناس من يشدد في دين الله حتى يمنع ما أحل الله له، كهذا الخارجي الذي دعا على هذا الشيخ حين رآه يفعل ما يفعل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيسير على الأمة، بل كان يأمر بالتيسير، فكان إذا بعث البعوث يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومنها جواز إخبار الإنسان بما صنع من الأعمال الصالحة، يعني أن يخبر عن نفسه بما صنع للحاجة إلى ذلك. فإن أبا برزة رضي الله عنه ذكر أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات، وعرف سيرته عليه الصلاة والسلام ومحبته للتيسير. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة عندك كسفت ولا خسفت؟ خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حين قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. هذا سبق الكلام عليه في باب صلاة الكسوف، وفيه من الفوائد المناسبة لهذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم وتأخر. تقدم حين رأى الجنة ليأخذ قطفا من الجنة، وفي رواية أنه قال لو أخذت من لأكلتم منهم ما بقي في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في قوله من، هل المراد من جنسه أو منه عينه، والظاهر الأول والله أعلم. وفي أيضا إثبات عذاب القبر، وأن المعذبين في القبور قد ينقلون من قبورهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، كما في حديث عمر بن لحي الخزاعي، هو أول من نصب الأصنام وأدخل الشرك على العرب وسيب السوائب. السوائب هي عبارة عن إبل.